الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قد عهدت الربوع وهي ربيع، أين لا أين أنسها المجموع؟ لا تقل شمل النوى صدعت، إنما شمل صبري المصدوع. كيف راعت بلسعة الهم قلبي وثراها يرقى به الملسوع. بت ليلة التمام أنشد فيها هل لماض من الزمان رجوع. لم يرعني نأي الخليط ولكن من جوى الطف راعني ما يروع. قد عذلت الجزوع وهو صبور، وعذرت الصبور وهو جزوع. عجبا للعيون لم تغد بيضا لمصاب تحمر منه دموع. واسا شابت الليالي علي وهو للحشر في القلوب رضيع. اي يوم بشفرة البغي فيه عاد انف الاسلام وهو جديع. قوضي يا خيام علي انا زار، فلقد قوض العماد الرفيع. واملأ العيان يا أمية نوما، فحسين على الصعيد صريع. ودعي صكة الجباه لؤي ليس يجديك صكها والدموع. أفلطمن بالراحة أين فهلا، أفلطمن بالراحة أين فهلا بسيوف لا تتقيها الدروع. وبكاء بالدمع حزن أين فهل بدم الطعن والرماح شروع. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء مصطلح يراد به كل شخصية تلبست بالعلم، سواء كان هذا العلم من علوم الطبيعة أم كان من علوم الشريعة. على أي تقدير، العلم يعتبر من المقدسات، ومن المقدسات في جميع الأمم والشعوب فضلا عن الأديان. الأديان لا شك أنها تقدس العلم وتكرم العلم والعلماء، لكن مضاف لذلك أنه تطابق العقلاء وأجمعت الأمم والشعوب على أن العلم من المقدسات. توجد نواميس تسمى في علم القانون الطبيعي بالمبادئ الطبيعية الفطرية، مثل من؟ مثلا العدل. العدل أجمعت الأمم والشعوب على أن العدل حسن، وإن كان الأشاعرة لهم نقاش في ذلك. جماعة أبي الحسن الأشعري يقولون من قال أن العدل حسن؟ العدل الشرع جاء فقال بأن العدل حسن، وإلا لو خلي الأمر للعقل ممكن عقلاء العالم كلهم يقولون بأن العدل شيء سيء وأن الظلم شيء حسن. هذا كلام أعتقد واضح أنه يصادم العقل ويصادم الفطرة. فمن النواميس المتفق عليها بين جميع الأمم والشعوب هو أن العدل من المقدسات، بعد أن العقل من المقدسات، أن الإنسانية من المقدسات، أن العلم من المقدسات. العلم مقدس على مستوى عقول العالم وعلى مستوى شرائع السماء، فالدين قبل أن يقدس العلم، العقل هو يرى أن العلم شيء مقدس. السر في ذلك لأنه ما فيك أن توصل الإنسانية إلى شاطئ السعادة ومرفأ الأمان إلا عن طريق العلم. قطعا الأمة الجاهلة ما يتسنى لها بأن تصل إلى تحقيق سعادتها، ولعله الأرقام كثيرة في تاريخ العالم. الأمم الجاهلة يسهل عليها أن تبيع كرامتها، تبيع سيادتها، تبيع مبادئها، تستنوق، تصير ناقة للغير، نعم تستضعف، يعتدى على مقدساتها، تصير ذيل للآخرين. لكن حينما تتعلم لا تأبى الخضوع والخنوع. الإنسان حينما يتوسل بوسيلة العلم يستطيع بأن يصل إلى مدارج الكمال، من جهة إلى تحقيق الكرامة، إلى تحقيق الرقي والتقدم. ومن هنا نجد أن العلم في واقع الأمر مقدس في الإسلام ومقدس عند عقلاء البشر على العموم. العلم أيا كان، سواء كان علم طبيعة أم علم شريعة، يعني مثلا افرض المخترعون المكتشفون الذين اكتشفوا كثيرا من نواميس الطبيعة وبدأوا يسخروها في خدمة الإنسان، مثلا مكتشف الكمبيوتر. الآن الكمبيوتر عالم من العوالم إنصافا، يعني لما تقول الحمد لله رب العالمين ايش تستحضر من العالمين؟ تستحضر عالم الجن، وتستحضر عالم الإنس، وتستحضر عالم النبات، وتستحضر عالم الحيوان، وعالم الملائكة. وش تستحضر؟ ما تجد غضاضة او حزازة ان تستحضر عالم الكمبيوتر، ما بي بدع اطلاقا، عالم مستقل. وهذا العالم من نتاج الله، هذا كله من رحمة الله. غايته الانسان بعلمه وبدراسته استطاع بان يكتشف الناموس الذي يتحكم بالكمبيوتر. وجميع المخترعين والمكتشفين ما يخلق القانون الطبيعي، وظيفة المخترع او المكتشف ليست وظيفة خلق، وظيفة كشف فقط. يعني الله عز وجل اودع في الوجود قوانين، يجي العالم يكتشف تلك القوانين فيسخرها، لان دائما الشيء اذا ما تكتشفه ما تقدر تتحكم به. يعني الان ليش بعض الامراض البشرية عاجزة عن تحصيل علاج لها؟ لان عاجزة عن معرفة السبب الرئيس بالضبط وكيفية استعمال القوانين الطبيعية للتحكم به. افرض الايدز، الايدز مرض من الامراض. البشرية اكتشفت انه هذا المرض خطير الى اخره، بس ليش الى الان مو قادرة تعالجه علاج حاسم ناجع؟ ليش؟ لان الى الان مو قادرة تكتشف القانون الطبيعي الذي يتحكم في فيروس الايدز. طبعا كل شيء بقانون، صح؟ انا لما اجيب الحديد اصهره بالنار، بس انا اصهرته بالنار باي شيء؟ بقانوني او بقانون طبيعي موجود؟ طبعا بقانون طبيعي. استعداد موجود للحديد للانصهار، واستعداد في النار للصهر، فهذه عملية الصهر والانصهار قانون طبيعي موجود. الله لو لم يعطي قابلية للنار ان تصهر وللحديد ان ينصهر، بطبيعة الحال ما راح ينصهر الحديد، منتبه. وانا لو لم اكتشف ان النار لها قابلية في صهر الحديد، بطبيعة الحال ما اقدر اتحكم بالحديد، شايف؟ فالمشكلة في الايدز او في امثال الايدز، في كثير من الغاز الكون الى الان، ان البشر غير قادر بعد على الوصول الى القوانين الطبيعية التي خلقها الله حتى يسخرها في التحكم فيما يريد التحكم فيه. ازرار الكون كله يشتغل بازرار. يستطيع توماس اديسون اكتشف زر معين، زر الكهرباء، شغل لك الدنيا بالكهرباء، شايف؟ يجي مكتشف للكمبيوتر اكتشف زر الكمبيوتر، استطاع يشغل الكمبيوتر. اللي الان يدير مؤسسات ويدير دول ويدير مراكز كبرى في العالم. وهكذا في كل فن من الفنون، لان الله عز وجل جعل في الكون قوانين حاكمة وقوانين محكومة. مثل ما بالبشر عندنا حاكم ومحكوم، كذلك نفس الشيء. الان الانسان خليه معلق بالهواء بشكل عادي يسقط بالارض، لكنه حينما يجي مخترع الطائرة ويكتشف قوانين معينة، من خلال هالقوانين يستطيع ان يحتفظ بجسد الانسان في الجو بدون سقوط. استطاع ان يكتشف الطائرة ويستخدم قوانين معينة. الطائرة ايش؟ الطائرة ليست معلقة بدون قوانين، طبعا قوانين طبيعية موجودة، لولا هذه القوانين ما تطير الطائرة في السماء. ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. السلطان المقصود به السلطة العلمية، يعني اذا استطعتوا اعداد المعدات العلمية للتحكم في دنيا الوجود ما في اشكال. الله عز وجل هو خالق الكون لكم، يا ابن ادم خلقت الكائنات لاجلك وخلقتك لاجلي، لاجلي يعني لاجل عبادتي، وعبادتي ليست لمصلحتي انما هي لمصلحتك، لمصلحة الانسان. فالنتيجة اذا طائرة تشتغل بقوانين، استطاع الانسان انه يسخر تلك القوانين حتى يطير الانسان في الفضاء، يطير بطائرة، يطير بسفينة فضائية الى اخره. طيب، فاذا الانسان من خلال اكتشاف القوانين الموجودة في الوجود يستطيع ان يتحكم، يحكم بعضها بالبعض الاخر، يتوصل الى نتائج خطيرة، مكتشفات، مخترعات، اخترع الكهرباء، اخترع الطائرة، اخترع الكمبيوتر الى اخره. قطعا هذا النوع من الخدمات، هذا اللون من كشف القوانين الحاكمة وتحكيمها في القوانين المحكومة، من شأن خدمة الإنسان، حتى الإنسان بعد لا يستعصي عليه شيء، وحتى الإنسان يكون مكرم ويكون الإنسان مرفه. بالنتيجة كلها العملية لخدمة الإنسان. طيب، فإذا علم الطبيعة باعتبار أن علم يساهم في نفع الإنسان وفي خير الإنسان وفي خدمة الإنسان، الدين أيضا يعتبر نوعا من العلوم المحترمة المكرمة. ثانيا، العلم، اي علم لو خليته طبعه هو يوصل الى الله عز وجل، ما لم تدنس الفطرة العلمية هو يوصل الى الله تبارك وتعالى. ما ممكن عالم في اي اختصاص، عالم في الفلك، عالم بالرياضيات، عالم بالفيزياء، عالم بالكيمياء، في اي حقل من الحقول العلمية، ما ممكن يتخصص ويتعمق ثم لا يكتشف الله تبارك وتعالى. بالنتيجة العلم يدله على الله، لأن ما ممكن هذه القوانين الموجودة خلقت نفسها بنفسها، ما ممكن. طيب، خلقها خالق، من الخالق؟ الخالق مثلها، إذا مثلها ما سوى نشيء، لأنه هي حادثة مخلوقة، يعني جاءت بعد عدم، إذا مثلها ما سوى نشيء. يجي السؤال مرة ثانية، أنه هذا الذي خلق القوانين الطبيعية ومشبوق بالعدم، هذا من الذي نقله من العدم الى الوجود؟ هذا السؤال يجي على الذهن. فلا بد ان تقف عند خالق لا خالق وراءه وهو الله تبارك وتعالى. ما ممكن جميع المنافذ مسدودة على العقل اذا يريد يتجاوز الله. ولهذا القرآن ما يأتي بشيء جديد لما يقرر هالمبدأ العلمي، يقول ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون. من لا شيء ما ممكن. طيب خلق نفسه بنفسه ما ممكن. تسلسل، التسلسل يعني العدم، يعني كل شيء ما موجود. اذا لابد ان يقف التسلسل عند نقطة، عند مبدأ. هذا المبدأ نسميه مبدأ الفيض الاعلى، مبدأ الكمال المطلق، وهو ذات الحق تبارك وتعالى. فالعقل لابد ان يدلك على الله، اي اثنين. ثالثا العلم في نفس الوقت يدلني على عظيم نعمة الله تبارك وتعالى. لهذا سورة الرحمن تقريبا هي كرست وخصصت لأداء هذه الوظيفة. ومن هنا يكرر كل ما يذكر نعمة من نعم الله، كل ما يذكر قانون من قوانين الطبيعة الربانية، شي يقول، يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، في سبيل يبقينا على حالة شد دائم. هذا انتهى. نجي إلى علم الشريعة، نقول علوم الشريعة قطعا أهم وأخطر من علوم الطبيعة. ليش؟ الفارق أساسي، انتبه لي جيدا، لأن قسم يجي يقول لك سويتون، سويتون صاروخ طائرة مثلا، أو اخترعتون الكونديشن سويتون مثلا. لا، أولا قوانين الطبيعية في واقع الأمر من الممكن الإنسان إذا تطور بشكل علمي أن يتوصل إليه يستفيد منها، شايف؟ ثم القوانين الطبيعية ثوابت، يعني ما ممكن أنت يوم من الأيام تيجي إلى، على سبيل المثال، أكسجين زائدا هيدروجين ما تطلع ماء، ما ممكن. في ضمن شروط الفيزيائية لابد أن يطلع ماء، ما ممكن. واحد زائد واحد يساوي اثنين، قوانين صارمة وثابتة، واحد. وثانيا يمكن للبشر إذا تطور علميا أن يكتشفها ويتصرف ويستفيد منها. أما قوانين الشريعة، يعني ما هي الأحكام التي تنظم الحركة الاجتماعية، هذه ما ممكن للبشر أن يدركها إلا أن يكون عند شروط، والشروط مفقودة. الشرط الأول أن يكون عند إحاطة بكل جنبات المجتمع قديما وحديثا. يعني الله تبارك وتعالى لما يريد ينزل شريعة على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وتبقى الشريعة هذه على مدى 1000 سنة، 2000 سنة، 3000 سنة. طبعا شريعة نبينا صلى الله عليه وآله الشريعة الخاتمة. هذه الشريعة حينما ترسم وحينما تقنن، الله تبارك وتعالى لابد أن يكون محيطا بتمام الجزئيات في الحركة الاجتماعية، في الحركة التاريخية، يعني أمزجة البشر، أذواق البشر، مشكلات البشر، تناقضات البشر، أزمات البشر، حاجات البشر، متغيرات البشر، متقلبات الأحداث، الثابت والمتغير. كل هذا يجب أن يحيط به المشرع حتى يعطي قانون يتماشى مع آلاف السنين. واضح؟ البشر ما في إمكانية أن يكون عندها الإحاطة والإلمام، هذه نقطة. ثانيا يحتاج إلى أن يكون المشرع حكيما بأعلى المستويات، يعني ما يكون عنده أي نقص، لأن إذا كان عنده نقص اعتيادي نقص ينعكس على تشريعه بالتأكيد، وما أظن عاقل يجادل في ذلك. هاي اثنين. ثلاثة يجب أن يكون عادلا بتمام المعنى، لأن إذا ضربت ضرب عرق مزاج في آن من الآنات، ضرب عرق، عرق عصبية، عرق شهوة، أي عرق من عروق اللي تخل بشخصيته، أحيانا الإنسان لشهوة عارمة مثلا، طارئة مثلا، يختل تصرفه، تشريعه يختل، تقنينه يختل، يبدأ يقنن لكن لصالح عصبية، يقنن لكن لصالح هوى، لصالح مثلا شهوة معينة. إذا لابد أن يكون المقنن ماذا؟ عادلا بأعلى المستويات. طيب العادل بأعلى المستويات، والمحيط بأعلى المستويات، والحكيم بأعلى المستويات، ورابعا الرحيم بأعلى المستويات. لأنه التقنين عبارة عن إلقاء عهدة على العباد، وإلقاء العهدة، إلقاء الفريضة على العباد قطعا أمانة كبرى بالتأكيد. الشيء الذي يمكن أن يخفف فيه الشيء الذي لا يخفف فيه هذا تمييز عمل صعب، هذا تمييزه بيد الله تبارك وتعالى، فيجي الى اشياء لطفا بالعباد يخفف عن العباد، يجي الى اشياء لا ما تقبل التخفيف. عندنا بالشريعة يفرقون الفقهاء بين نوعين من الاحكام، قسم احكام يسموها احكام مطلقة وقسم مقيدة. شلون يعني؟ مثلا عندنا احكام مطلوبة سواء من العالم والجاهل، يعني اشياء الله عز وجل نسميها مقاصد الشريعة، في علم القانون في كلية الحقوق يسموها مقاصد الشريعة، يقولون مقاصد الشريعة على نوعين، قسم منها الشارع يريدها على كل حال، مثل ما مثلا حقن الدماء، مثلا حفظ الاعراض، منتبه جيدا، هذا الشارع يريدها على كل حال. فلو رأيت رجلا يريد ان يقتل شخصا بزعم انه ماذا يستحق القتل شرعا، وانت تدري هذا مشتبه وهذا الشخص لا يستحق القتل شرعا، يجب عليك ان تنبهه. ليش يجب ان تنبهه؟ لانه حقن الدم من المقاصد المطلقة مطلوبة من العالم والجهل. افرض هذا ما يدري، لكن الله عز وجل اراد ان يحقن الدم وان لا يهدر الدم سواء من عالم او جاهل بذلك الموضوع. رجل اراد ان يقارب امرأة بظن انها تحل له وانت تدري انها حرام عليه، بس هو مشتبه، هنا تقول خليه بينه وبين الله ما يدري معذور؟ لا، عليك ان تنبهه. ليش؟ لان صيانة الاعراض وصيانة الفروج من الاحكام من مقاصد الشريعة المطلقة المطلوبة على كل حال، يعني من العالم بالحكم والموضوع ومن الجاهل بالحكم والموضوع. واضح؟ هذا قسم. وقسم لا، مثل ما انقسم لا، مثل افرض على سبيل المثال الطهارة والنجاسة، لو شفت واحد واقف يصلي وفي ثوبه شيء من الدم مثلا، هل يجب عليك ان تخبره اعلامه، تقول له انه ترى على ثوبك دم صلاتك باطلة؟ اذا تخبره شيء جيد ولربما مستحب، لكن واجب لا ما واجب. شايف؟ ليش؟ لان الصلاة بدون الدم مقصد للشريعة بس مقصد مقيد بالعلم، يعني اذا كان ذلك الشخص عالما بالدم صح، الله تبارك وتعالى لا يقبل منه صلاة الا بدون دم، بس اذا جاهل لا، الله تبارك وتعالى يمكن ان يقبل منه الصلاة ما يدري في ثوب دم. تلاحظ؟ ففي هالمورد يقولون الفقهاء الاعلام، اعلام الجاهل، اعلام الجاهل اذا كان في الامور المقاصد المقيدة هذا لا يجب، قد يستحب، تقول له ترى على ثوبك دم، بس اذا كان بالمقاصد المطلقة لا، ذاك الوقت يجب ان تنبه. المقاصد المطلقة ايش؟ يعني المقاصد اللي حرص الشارع على تحققها سواء من العالم بها او الجاهل بها، فاذا هو جاهل على العالم ان يلفت نظر، يقول له يا اخي ترى هذه امرأة تحرم عليك، هذا دم محترم. شايف؟ الشريعة الاسلامية في واقع الامر اولت هذا الموضوع عناية فائقة. اذا الدين القوانين اللي هي تقبل التخفيف او التي لا تقبل التخفيف هذه تحديدها بيد من؟ بيد الله تبارك وتعالى. يقول لي هذا يجب، يقول لي هذا يستحب، يقول لي هذا مكروه، مباح، حرام، كله بيد الله تبارك وتعالى. انا ما في اميز، انا ما اعرف ملاكات الاحكام الشرعية، لازم احيط بالملاكات باجمعها، لازم يكون عندي علم غيب بحيث اعلم كل المسيرة التاريخية الى قيام الساعة، لما اريد اشرع شريعة كاملة تستوعب كل حاجات البشر وكل تقلبات الاحداث وتنسجم مع كل المتغيرات، لابد ان يكون عندي احاطة بكل ماذا؟ احداث المسيرة التاريخية، واحد. وثانيا يجب ان يكون عندي احاطة بما في النفوس، لان الشريعة شتعالج؟ وتعالج مكلفين، المكلفين لهم نفوس، لهم اهواء، لهم اذواق، لهم امزجة، متى تحصل مشكلة، متى ما تحصل مشكلة، القانون لما يشرع لازم يكون ناظر الى الاستعدادات النفسية، واحاطة ما في القلوب هذا موكول بيد علام الغيوب. فالرحمة المطلقة والعلم المطلق اثنين، والعدل المطلق ثلاثة، والحكمة المطلقة اربع عناصر، هذه ضرورية لمن يضع شريعة كاملة 100% تتمشى في كل مكان وزمان، هذا ما ممكن البشر يسويه. فالشريعة تجي وظيفتها ايش؟ وظيفتها هداية البشر الى ما لا يستطيع البشر ان يهتدوا اليه لو خلوا انفسهم. البشر لو خلوا انفسهم ما يستطيعون ان ياتوا به. يمكن توماس اديسون باكتشاف قوانين معينة يعطيك كهرباء، بس توماس اديسون يعجز ان يعطيك هدى، منتبه جيدا، ان يعطيك شريعة هادية في الدنيا تحفظ لك سعادتك وكرامتك، وفي الاخرة تحفظ لك السعادة الابدية. شايف هذا الشيء؟ هذا الذي لا يعجز عنه البشر، لا يستطيع ملايين توماس اديسون. لو جمعت عقول اهل الدنيا وعباقرة العالم باجمعهم على ان يضعوا شريعة كاملة لعجزوا عن ذلك، كما قال تعالى: قل لن اجتمعت الجن والانس على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. واضح؟ فاذا في واقع الامر العملية عملية كثير اخطر، يعني مسألة هدى وشريعة كثير اخطر من قضية طائرة وإير كونديشن وكمبيوتر وسفينة فضائية وما شكل ذلك. لانه المجتمع مصيبته في اي شيء، المجتمع مصيبته في اي شيء. اي الازمات اشد؟ انا اسألك سؤال، اي الازمات اشد؟ مجتمع يعيش ازمة ثقة، ازمة امان، ازمة اعراض، ازمة دماء، ازمة اموال، ازمة كرامة، ازمة سيادة، ازمة ماذا؟ عدل. يعني يخلو من العدل ويخلو من الكرامة ويخلو من الامان ويخلو من السيادة ويخلو ويخلو ويخلو، مفكك تماما، اوها من بيت العنكبوت. ولكن افرض مثلا عندك كونديشن وعندك كهرباء وعندك كمبيوتر، هذا مجتمع. وخلي امامه مجتمع، لا، مجتمع يقوم على اساس العدل المطلق وعلى اساس ماذا؟ السعادة المطلقة والامان المطلق والثقة المطلقة والكرامة المطلقة، يعني كل العناصر المعنوية متوفرة فيه، غايته يعوز كمبيوتر. اي المجتمعين هو المطلوب؟ يعني المطلوب ان يكون عندي تقنية تكنولوجية ولو ما عندي امان ولا ثقة ولا عدل ولا رحمة ولا كرامة ولا سيادة، هذا المهم؟ ها؟ او المهم ان يكون عندي العلم والعدل والحكمة والسيادة والثقة والامان والشكل؟ ان تكون المجتمعات مجتمعات قائمة على اساس متوازن، قطعا هذا هو الاهم. يعني الانسان خلق علما، خلق الانسان حتى يسعد في سبيل ان تكون مسيرته مسيرة متوازنة صحيحة مستقيمة. اذا تهيأ له اير كونديشن تهيأ، ما تهيأ له الانسان ما يجي يفرط بكرامته. نعم، ما احسن الدين والدنيا اذا اجتمع، اذا اجتمعوا جيد. لكن الكلام في هذه النقطة انه الانبياء يعنون بما يعجز عنه البشر. البشر يعجز عن ان يعطيك شريعة هادية، شريعة تضمن لك السعادة في الدنيا والآخرة. التقنية الحديثة ايش تعطيك؟ تعطيك وسائل ترفيه في الدنيا مؤقتة وتنتهي، اما تضمن لك السعادة الابدية؟ لا. تستطيع تنقذك من الظلمات الى النور، تنقذك من نعم جهنم الى الجنة، تستطيع؟ ما تستطيع هذا المعنى. فاذا وظيفة الدين، وظيفة الهدى الهداية، القرآن مو كتاب كيمياء او فيزياء. صح، القرآن يشتمل على بعض اللفتات العلمية لغرض ينبهنا على وجود الله، على نعمة الله، في سبيل ينبهنا على القوانين الطبيعية حتى نستفيد منها، هذا كله وارد. لكن القرآن وظيفته ليست وظيفة فلك او كيمياء او فيزياء، انما وظيفته قبل كل شيء انه دستور هداية للبشر، انه قوانين للبشر. الدين مو مجرد طقوس خالية جامدة شكلية اؤديها بدون روح بدون معنى، لا، الدين هو عبارة عن شريعة ودستور يكفل للإنسانية عدالتها وسيادتها وكرامتها وحياتها الكريمة، وهذا هو أغلى كل شيء، الإنسان لهذا خلق. فإذا عرفنا ذلك نعرف أن وظيفة العلماء التي هي امتداد معنى، لا، الدين هو عبارة عن شريعة ودستور يكفل للإنسانية عدالتها وسيادتها وكرامتها وحياتها الكريمة، وهذا هو أغلى كل شيء، الإنسان لهذا خلق. فإذا عرفنا ذلك نعرف أن وظيفة العلماء التي هي امتداد لوظيفة من؟ لوظيفة الأنبياء صلوات الله عليهم، أن هذه الوظيفة وظيفة هدى. العالم وظيفته أن ينقذك من الظلمات إلى النور، العالم وظيفته أن يدلك على قوانين العدل، على قوانين الحق، على قانون السعادة، على قانون الثقة، على الأمان، على ضمان الحقوق، يكفل لك ما فيه سعادتك في الدنيا وفي الآخرة. طبعا العالم يقوم بأدوار ربما أخرى، لكن أهم وظيفة للعالم هي هذه الوظيفة. ولهذا جاء في الحديث الشريف: العلماء ورثة الأنبياء. ماذا يرثون من الأنبياء؟ طبيعي يرثون منهم أدوارهم، والأنبياء لهم دوران رئيسيان، الدور الأول دور تبليغي، والدور الثاني دور قيادي، قيادة المجتمع. وهكذا جاء عن الإمام الحسين سلام الله عليه يقول: مجاري الأمور بيد العلماء بالله، الأمناء على حلاله وحرامه. لاحظوا الشرطين، هذه النقطة المهمة التي يجب أن نقف عندها، لأن الآية ماذا قالت؟ الآية قالت: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعني تريد تحصر الخشية من الله بالعلماء، أي علماء؟ العلماء البعيدون عن الله، والعلماء العارفون بالله تبارك وتعالى. جميع المفسرين فسروا الآية بما مضمونه كلام الحسين سلام الله عليه، قال: مجاري الأمور بيد العلماء بالله. منتبه، يعني لا كل عالم، العالم بالله الذي يوصله علمه إلى الله تبارك وتعالى. علماء بالله إيش؟ هذه يجب أن نقف عندها ثانية. علماء بالله بس يعرف الله موجود، عرف الله موجود كافي. لا، زيادة على ذلك، علماء بالله يعني أنه عارف بالله تبارك وتعالى. كيف عارف بالله؟ يعني يتعامل معه وكأنه قد رآه، لكن بحقائق الإيمان لا بمشاهدة العيان. هذا اللون من المعرفة المتعمقة، المعرفة اليقينية، تجعل هذا الإنسان العالم منشدا إلى الله. هذا اللي يولد الخشية، اللي يولد الخشية، لا مجرد العلم العادي. وإلا قد تجد عالم فيزيائي يقول لك: أنا القوانين اللي درستها توصلني إلى الله. تقول: الله موجود، بس الله موجود وانتهى وبس. يخشى الله؟ لا، ما يخشى الله، لأن ما عنده معرفة بمن؟ بعظمة الله، بخشية الله، بتقوى الله، بشريعة الله، بعذاب الله. حتى تفاصيل ما عنده خبرة بها، فلهذا لا تراه ملتزما. ما ملتزم؟ الملتزم هو الشخص الذي يعرف الله ماذا؟ معرفة يقينية، بحيث تكون هذه المعرفة متفاعلة، لها أثر في سلوك الإنسان. يعني الأخلى أضرب لك مثال: أنت لو تعرف المنطقة بها ألغام 100%، تقتحم المنطقة؟ ما تقتحمها وأنت عاقل، بس إذا كان شك ممكن الإنسان يتجرأ يجازف. أما إذا عنده يقين أن المنطقة ملغمة ومكهربة ما يقتحمها. العارف حقيقة بالله، لا فقط كوجود واحد، لا، أكثر من ذلك، يعتقد بالله عز وجل كخالق وبعد ومدبر مشرع، أن أرسل رسولا، أنزل كتابا، وأن ما في الشريعة من موت حق، ومن جنة حق، ومن نار حق. يعني كل هالتفاصيل يلم بها، إذا ألم بكل هذه التفاصيل خشي الله، خاف من الله تبارك وتعالى. وإلا قد يصير القضية على مستوى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ولهذا الفرق بين الإيمان والعلم، انتبهوا لي جيدا، الفرق بين الإيمان والعلم ماذا؟ العلم مجرد انطباع صورة بذهن فقط، أما الإيمان لا، عقد القلب عليها. ولهذا نسمي المفاهيم الأساسية بالدين شو نسميها؟ عقائد. ليش؟ من العقد في اللغة، عقد الشيء إذا ربطه، والعقد ميتم إلا أن يكون مبرم. منتبه؟ ولهذا العقيدة تقوم على أساس من اليقين. فالعالم إذا علم ينتقل إلى مرحلة الإيمان، قسم يعلم ولكن لا يؤمن، يعني لا يعقد قلبه على ذلك. ليش ما يعقد قلبه على ذلك؟ طبيعي له أسباب. من الأسباب هو عبارة عن حب الدنيا من الأسباب الهوى، من الأسباب مثلا العصبية، شايف، من الأسباب الشهوات. قد تجده عالما كبلعم ابن باعورة الذي ضرب الله به المثل في الآية المباركة، ضرب به المثل بلعم ابن باعورة عالم، ولكنه للأسف الشديد غير مؤمن. السر في ذلك أنه سيطر عليه حب الدنيا، ولهذا جاء في الخبر الشريف: يا موسى لا تجعل بيني وبينك عالما، قل لعبادي لا يجعلوا بيني وبينهم عالما مفتونا بدنياه أولئك قطاع الطريق على عبادي، إن أدنى ما أنا صانع بهم أن أسلب حلاوة مناجاتي من قلوبهم. فإذا المسألة في الواقع مسألة علم إلى جانب إيمان، العلم إذا اقترن بالإيمان تولدت الخشية، وهذا معنى قوله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. التفتت إلى النقطتين: العلماء بالله أولا، وثانيا بالله بأي معنى؟ بالله بمعنى الإحاطة بما صنع الله فيك وما أراد منك، وعظيم عذاب الله وعظيم ثواب الله وتقوى الله وحب الله، كل هالمعاني إذا ألمت بها النفس المؤمنة استطاعت أن تخشى الله تبارك وتعالى. هذا أولا. ثانيا: الأمناء على حلاله وحرامه، الأمانة على الحلال والحرام، يعني أن تكون النفس العالمة إلى جانب علمها أن تكون مأمونة على الشريعة، لأنه الإنسان إذا ما يكون عنده في واقع الأمر يعني دقة في تحري الحق فالمشكلة كبيرة، لأن زلة العالم كالعالم. إن الفقيه كما يقول الأديب الإسلامي: إن الفقيه إذا غوى وأضاعه وأطاعه قوم غووا معه فضاع وضيع. انتبه للبيتين، من أجمل الأبيات: إن الفقيه إذا غوى وأطاعه قوم غووا معه فضاع وضيع، مثل السفينة إن هوت في لجة تغرق ويغرق كل من فيها معه. فمن هنا الحسين سلام الله عليه يقول: الأمناء على حلاله وحرامه. متى يكون أمينا على حلاله وحرامه؟ يكون أمينا على الحلال والحرام أولا إذا كان محيطا بعلوم الشريعة، ثانيا أن يكون عادلا بتمام المعنى، ثالثا أن يكون مستقلا عن التأثير الخارجي، يعني حينما يصدر القرار العلمي لا يقع تحت تأثير عصبية أو هوى أو تيار معين يملع ليه إصدارات معينة وقرارات معينة كما جرى لأولئك الذين ساروا في ركاب الظالمين. لأنه في تاريخ العلم يوجد طبقتان: طبقة برئ منها أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم، مثل من؟ مثلا من قبيل عبد الله الأفطح ابن الإمام الصادق سلام الله عليه، عالم ولكن للأسف الشديد ادعى الإمامة كذبا. هنالك جماعات من الرواة اعتبروهم علماء لكن كانوا يسيرون في ركاب الطواغيت ويباركون أعمال الطواغيت، يبررون لهم أعمالهم. أبو البختري يدخل على المهدي العباسي وكان مشغولا بتطيير الطيور، كان ولعا بتطيير الطيور، فروى له حديثا عن النبي وكذب بالحديث، أضاف للحديث شيئا ليس فيه. الحديث لا سبق إلا في خف أو حافر، وهذا الحديث يرويه العام والخاص. فرأى المهدي يطير الطيور فأراد أن يلتمس له مبررا شرعيا لتشريع تطير الطيور، قال: حدثني فلان عن فلان عن فلان عن الرسول أنه قال لا سبق إلا في خف أو حافر أو جناح، أضاف الجناح. لما قال ذلك قال له: لقد عرفت من أين تؤكل الكتف، ادفعوا له كذا وكذا. بس طلع التفت نفس المهدي إلى جلسائه قال: والله إني لا أرى قفاه قفا كذاب على رسول الله. هذا قفا قفا واحد كذاب من الدرجة الأولى، بس مع ذلك يعرفه ويعطيه. شايف من هالنمط هؤلاء الذين ساروا في ركاب الظلمة. الشيء قضية تطير طيور أهون مما يجي يبرر له قتل الحسين سلام الله عليه، يجي يطيه نعم فتوى تجيز لليزيد ماذا او يصدر حكم قضائي كما اصدر قاضي الكوفة ان الحسين عليه السلام باغي ويجب قتال الباغي قطعا هذا ألعن مثل هذا القرار ألعن وأعظم جرما عند الله تبارك وتعالى. هذا صنف وصنف لا حفظ لنا الدين مثل من مثل أفرض أبو حمزة الثمالي مثل كميل بن زياد سلمان أبو ذر عمار مقداد أبو بصير حمران بن أعين زكريا بن آدم يونس بن عبد الرحمن وتجي الى الطبقة الاخرى الشيخ الصدوق اعلى الله مقامه مثلا تجي الى الشيخ الكليني الشيخ الطوسي الشيخ المفيد علماء الطائفة مراجع الطائفة على مدى العصور تجد ان لهم ادوارا عظمى في الذود عن حمل الدين والمذهب الى حد الف الشيخ الاميني قدس الله نفسه الشيخ الاميني صاحب الغدير الف كتابا اسمه شهداء الفضيلة يعني العلماء الشهداء سمى الكتاب باسم شهداء الفضيلة يستشهد بالشهيد الأول والشهيد الثاني والشهيد الثالث وإلى آخره الذين قتلوا دفاعا عن العلم ودفاعا عن العقيدة ونحمد الله تعالى أن جل علماء وفقهاء طائفة ومدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم هم مفاخر في الواقع ونجوم تتلألأ في سماء المجد والعلم والدين الذين حموا المذهب والذين حفظوا الدين الذين أرسوا دعائم الإسلام فكانوا بحق ورثة الأنبياء كالسيد الشهيد الصدر على الله تعالى مقامه الشريف وأضراب هذا الإنسان الذي ضحى بعقله بحياته بوجوده من أجل الإسلام مثل السيد الشهيد قدس الله روحه قدم عقله وفكره وحياته ودمه بلسان جاهد بقلم جاهد بعلم جاهد عندك الشهيد الأول على الله مقامه نعم صاحب اللمعة الشهيد الثاني صاحب شرح اللمعة بالفقه وأضراب هؤلاء من الذين استشهدوا دفاعا عن العلم والعقيدة فلهذا تفتخر مدرسة أهل البيت بأمثال هؤلاء العلماء الذين هم مدافعون ومنافعون عن العقيدة والله تعالى حفظ لنا الدين ببركة دمائهم وأقلامهم وألسنتهم وإلى الآن نحمد الله على هذه النعمة الكبرى التي بقيت لنا بفضل جهود وجهاد هؤلاء ولهذا علينا أن نعرف قدر العلم وأن نعرف قدر هؤلاء العلماء لأن شأن العالم تحصين العقيدة ليس من شأن العالم التشكيك في المعتقدات شأن العالم تحصين المعتقدات والتماس الأدلة على المعتقدات فإذا نعود إلى أصل البحث إذا الآية الكريمة تقول إنما يخشى الله من عباده العلماء طيب إذا الخشية ممن تصدر تصدر من العلماء عرفنا من الآية الكريمة أن الميزان يتألف من كفتين الكفة الأولى علم الكفة الثانية تقوى يجب أن يتوازن انتبهوا إلى التمثيل جدا الكفة الأولى علم والكفة الثانية تقوى إذا زاد العلم وازنته التقوى فإذا زاد علم الإنسان ولم توازنه التقوى اختلت الموازنة قد تكون هنالك خطورة قد تكون هنالك مجازفة شايف جيدة إذا كان تقوى زادت لكن علم أقل تختل الموازنة هذا الاختلال بالموازنتين سجله رسول الله صلى الله عليه وآله بالحديث الشريف قال قصم ظهري اثنان عالم متهتك وجاهل متنسك لان هذا عنده نسك بس علم ما عنده توازن ما في بين العلم وبين النسك وذاك عنده علم لكن ما عنده تقوى تتناسب مع مستوى العلم فهذا خطير وذلك خطير اذا لابد من ماذا توازن الكفتين أي يتماشى العلم والتقوى جنبا إلى جنب ولهذا الآية جمعت بينهما قالت إنما يخشى الله من عباده العلماء طيب إذا فهمنا هذا نجي نقول عرفنا أن العلماء ورثة الأنبياء مسلم بلا كلام لأن الأنبياء وظيفتهم تبليغ وقيادة مجتمع والعالم يقوم بهذا الدور لكن يوجد حديث أنا تقريبا يعني اقدر اقول ان وكما يقول المثل كل الصيد في جوف الفرى. يعني تقريبا اهم نقطة اريد ادخل بها هي هذه النقطة، وهي انه روى كثير من الكتاب ان الرسول صلى الله عليه وآله قال علماء امتي كانبياء بني اسرائيل. هذا الحديث ما هو تقييم العلماء لهذا الحديث؟ في واقع الامر استطيع القول ان هذا الحديث توجد فيه مناقشتان، المناقشة الاولى من حيث السند والمناقشة الثانية من حيث المتن. السند ساعتقد المسألة بي يعني ربما تكون يعني اهون من مسألة المتن، لان قد يقول قال ان هذا حديث معروف على الالسنة، انتبه جيدا، وما اريد الان ادخل في موضوع السند، لكن اتكلم على تسليم السند. لو قلنا ان السند صحيح، لو قلنا هكذا، ماذا يريد النبي صلى الله عليه وآله من قوله علماء امتي كانبياء بني اسرائيل؟ قبل هذا انبهك على ان ائمة اهل البيت عليهم السلام فسروا الآية الكريمة انما يخشى الله من عباده العلماء، فسروا الآية قال الامام رضا عليه السلام العلماء نحن آل محمد صلى الله عليه وسلم. طبيعي باعتبارهم ماذا؟ باعتبارهم المصداق الاعلى التأكيد. ولهذا سليمان الجعفري احد اصحاب الرضا سلام الله عليه يقول ذات يوم كنت انظر الامام الرضا وهو يناظر علماء العقائد ارباب الملل والنحل، وكان الامام سلام الله عليه يبرع في ذلك ويمهر مهارة فائقة، كان يتفوق عليهم، فانا اشتد اعجابي بالامام، علم الامام، بيان الامام، نعم قوة حجة الامام، انسياب الامام، كان ينحدر انحدار السيل عليهم بالحجة، فكانوا يفحمون. المأمون جمع لقرابة يعني اكثر من 100 من مختلف علماء الملل والنحل في العالم، واحضر الرضا سلام الله عليه، واخذ الرضا عليه السلام يناقشهم، جاء الى علماء النصارى فناقشهم، علماء اليهود فناقشهم، علماء المجوس ناقشهم، جميع الملل والفرق المسلمين دخل معهم في نقاش. فكان الفارس المجلي يقول من شدة اعجابي قلت بيني وبين نفسي اهذا وصي ام نبي، بيني وبين نفسي اهذا عالم وصي ام نبي، بيني وبين نفسي. يقول فاستدعاني، استدناني، هذا يروونه في كرامات الامام الرضا سلام الله عليه، استدناني قال الي دنوت إليه همس في أذني قال إن الأوصياء بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم علماء حلماء يحسبهم الجاهل أنبياء وليسوا بأنبياء. قلت أشهد أنك حجة الله. إيش دراك أنه أنا بيني وبين نفسي تحدثت بهذا الحديث؟ فالعلماء بالمصداق الأفضل قطعا هم اهل البيت سلام الله عليهم، ويأتي من بعدهم على مستوى درجات، باعتبار ان الامام سلام الله عليه يقول عن العلماء في عهد الغيبة وحتى في عهد الحضور، يعني في زمن الامام نواب الامام سلام الله عليه، يقول هم حجتي عليكم وانا حجة الله. طيب هذا المعنى في واقع الامر حينما تجلى لاهل البيت سلام الله عليهم جاء قسم من المحدثين في سبيل ان يعملون عملية موازاة او عملية معارضة، يعني مثل ما جاء في الائمة عليهم السلام انهم مثلا ورثة الانبياء، انهم العلماء الذين يخشون الله عز وجل، جماعة جاءوا بهذا الحديث حديث علماء امتي افضل او كانبياء بني اسرائيل، فجعلوا هذا الحديث لمعارضة من؟ لمعارضة أئمة أهل البيت سلام الله عليهم. الحر العاملي رحمة الله عليه صاحب كتاب الفوائد الطوشية، عنده صاحب كتاب الوسائل، عنده كتاب الفوائد الطوشية، يبحث بهذا الكتاب هذا الموضوع ويقول بأن حديث علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل إذا كان المقصود منا تشبيههم على حد تشبيه العلماء ورثة الأنبياء، إذا كان بهذا المعنى يعني أنهم يؤدون أدوار الأنبياء صلوات الله عليهم هذا ما في بأس، لا شك أن العالم وريث النبي. أما إذا كان المقصود إعطاهم صفة الوصاية فلا، لأن الأوصياء محددون معينون، والإمام عندنا بالنص لا بالشورى كما هو واضح، وكما تكلمنا عن ذلك أكثر من مرة. موضع شاهدي هنا أن كثير من الكتاب في سبيل معارضة أئمة أهل البيت بمن يعارضوهم، يعارضوهم بعمر بن عبيد، بالحسن البصري، يعارضوهم مثلا افرضوا بأحمد، يعارضوهم بفلان بفلان بفلان، سواء من علماء مذاهب من أئمة مذاهب، في سبيل معارضتهم بهؤلاء كانوا يستدلون بحديث علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. أنبياء بني إسرائيل معصومون سلام الله عليهم، والذي يكون كأنبياء بني إسرائيل لابد أن يكون ماذا؟ معصوما. هذا غير لسان العلماء ورثة الأنبياء، لكن ما يستلزم العصمة، ورثة الأنبياء يقوم بدوره من بعده. أما حينما يقول كأنبياء بني إسرائيل والنبي معصوم، لابد أن يكون تالي تلو النبي وشبيه النبي معصوما بالتأكيد. فمن هنا هذا الحديث إن كان له مصداق أفضل فهم أهل البيت صلوات الله عليهم. لكن التاريخ بدأ في واقع الأمر يحط رجال في مقابل أهل البيت، مثل من؟ فيقال مثلا قال جعفر بن محمد صلوات الله عليه وقال أبو هريرة. أريد من العملية في الواقع وضع أبي هريرة مثلا في مصاف جعفر سلام الله عليه، والحال كم الفرق بين جعفر وبين أبي هريرة. جعفر قرين الكتاب ثاني الثقلين، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. أما أبو هريرة فعجائب ما روى وغرائب ما جاء عنه في واقع الأمر مما يحز في النفس. أنا لعلي نقلت في المحاضرات السابقة جملة من أحاديثه، لكن هنالك بعض الأحاديث سأل عنها بعض الإخوة فرغبت أن أتلوها على مسامعكم الكريمة، بعضها مسجلة في الورقة مأخوذة من مصدر البخاري ومسلم، وبعضها موجودة في نفس صحيح مسلم الذي اصطحبته معي. مثلا من الروايات التي سئلت عنها وتعميما للفائدة رأيت أن أجيب عليها على المنبر. مثلا يروي مسلم في الصحيح، وهذه الطبعة طبعة دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي في المجلد الأول في الصفحة 365 في كتاب الصلاة في الباب 50 باب قدر ما يستر المصلي، يقول حدثنا فلان عن فلان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله يقطع الصلاة ثلاثة: المرأة والحمار والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل. يقول هذه الثلاثة تقطع الصلاة، هذه رواية. ثم يمر في باب 51 أيضا يذكر عدة روايات، باب الاعتراض بين يدي المصلي، يقول حدثنا فلان عن فلان عن عائشة قال الأعمش وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة، وذكر عندها ما يقطع الصلاة: الحمار والكلب والمرأة. لاحظ منزلة المرأة عند أبي هريرة إلى أي مستوى، أنها توضع في هذه المصاف. طبيعي هذه الرواية باطلة في فقه أهل البيت، في فقه جعفر صلوات الله عليه هذا المسألة مسألة باطلة. فقالت عائشة قد شبهتمونا بالحمير والكلاب، لا من باب يعني الاستنكار إنما من باب التقرير، لأن الآن راح تبين ما يؤيد ذلك. تقول بالفعل أنا كنت أحاول أن ما أعترض بين يدي النبي حتى لا أقطع صلاة النبي. شبهتمونا بالحمير والكلاب، والله لقد رأيت رسول الله يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة، فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله فأنسل من عند رجله. ورواية أخرى أيضا ترويها تقول فيها فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي. وتروي رواية أخرى تقول كنت أنام بين يدي رسول الله ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما، إلى آخر هذه الروايات. هذا غيض من فيض من روايات جناب أبي هريرة. وهنالك رواية أخرى سئلت عنها، وهي أن عزرائيل عليه السلام لما هبط على موسى لقبض روحه ضربه موسى ففقأ عين عزرائيل فرجع إلى ربه أعور، رواه أبي هريرة، أخرجه عنه مسلم في باب فضائل موسى من صحيحه جزء 2 صفحة 309، وأخرجه البخاري في باب وفاة موسى عليه السلام من كتاب بدء الخلق من صحيحه جزء 2 صفحة 163، وأخرجه البخاري في موضع آخر في صحيحه في باب من أحب الدفن بالأرض المقدسة جزء 1 صفحة 158. يراد لمثل هؤلاء أن يوضعوا في مصاف من قال رسول الله فيهم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. وهنالك أيضا أشخاص آخرون أريد أن يوضعوا في موضع الموازاة والمعارضة لأهل البيت، رغم أنهم في واقع الأمر نتاج أهل البيت سلام الله عليهم، لكن خالفوهم بالرأي. هذا الصاحب الهندي يروي، صاحب الهندي من المتشددين في كتابة التحفة، يقول قال الإمام أبو حنيفة لولا السنتان لهلك النعمان. ومن جملة آراء النعمان التي خالف فيها أستاذه الإمام الصادق سلام الله عليه أن فقه الصادق يقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، بينما يقول أبو حنيفة للمصلي أن يقرأ ما شاء في الصلاة وليس قراءة الفاتحة ضروريا، رواه ابن رشد في بداية المجتهد في الجزء الأول في الصفحة 122. إذن نشكر الله تعالى على أن الله تعالى أنعم علينا بولاية أهل بيت رسول الله حتى وقانا من كثير من المطبات، ولله در الشاعر إليكم وإلا لا تشد الركائب، ومنكم وإلا لا تصح المواهب، وفيكم وإلا فالحديث مزخرف، وعنكم وإلا فالمحدث كاذب. لكن أما الكتاب فمزقته أمية والعترة الهادون أضحوا صرعا، تقف زينب عليها السلام تقول يا جدا يا رسول الله هذا حسينك بالعرى محزوز الراس من القفا مسلوب العمامة والرداء وبناتك سبايا يا تاليها ليحسين ما تنشد بعد عني يا نور الذي بالعين يا صبيح الوقع من ما انزع ثياب السود ما يضحك بعد سن شان انت رحت يا حسين حزنك بالقلب وما راح رآها الإمام السجاد عليه السلام تصلي صلاة الليل من جلوس قال عم زينب لماذا قالت له يا ابن أخي إن مصاب أبيك هد قوتي يا عم راح الحال مني يا من راح أبوك حسين عني وانصداع قلب بعظم واني تتمنى لاخت يا حسين تنعزب برخوتك وتعيش مدلل بظلم لمن تدنى منيته بس ام الخدر زينب يا زينب وهضمته يا قلب زينب كم قاسيت فرج عنا يا الله بحوائجنا شافي مرضانا فك وسرانا عجل ظهور مولانا وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.